الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال فنقول قال في الأمس بينا هذا المطلب ونحاول الآن أن نطبق ما ذكرناه بالأمس. فنقول قال ذكرنا هذا الآيس أنه إنما عبر بقالوا لأنه يتكلم على مبنى المشاء لا على ما اختاره أخيرا، حيث أنه على مباني المشائين تارة أن الغاية هي منتهى إليه الفعل، وثانيا أن الغاية هي أمور خارج عن ذات الفاعل، وثالثا أن الغاية هي ذات الفاعل. ولكنه تقدم أن التحقيق هو أن الغاية دائما لا تخرج عن ذات الفاعل. إذن قوله قالوا لأن هذا الجواب يفتني على أن الغاية تارة هي منتهى إليه الفعل، وأخرى خارج عن ذات الفاعل، وثالثا مرتبطة بذات الفاعل. قالوا إن لأفعالنا الإرادية وحركاتنا الاختيارية إن الأفعال مبدأ قريبا مباشرا للحركات المسمات أفعالا، وهذا المبدأ القريب وهو القوة العاملة المنبثة في العضلات المحركة إياها. وهذا ما أشرنا إليه فيما سبق أن للإنسان قوى ثلاث: عاملة، شوقية، مدركة. والقوى العاملة هي المبدأ القريب للأفعال الخارجية. وقبل القوة العاملة مبدأ آخر هو القوة الشوقية، وهي التي تخرج العاملة من القوة إلى الفعل، وإلا العاملة ما لم تتحقق القوة الشوقية فإنها بالقوة وليست بالفعل، والذي يخرجها من القوة إلى الفعل هي الشوقية لا العاملة. وقبل القوة العاملة مبدأ آخر هو الشوقية، طبعا تلك الشوقية المنتهية إلى الإرادة والإجماع يعني عقد العزم، لأنه تقدم من السيد العلامة فيما تقدم بأن الشوق شيء والإرادة شيء آخر. هذا ما تقدم بيانه في عليكم السلام في المرحلة السادسة الفصل الخامس عشر في الكيفيات النفسانية. قال هناك: وبمثل البيان يظهر أن الإرادة غير الشوق المؤكد الذي عرفها به بعضهم. إذن توجد عندنا قوة عاملة وقوة شوقية، والقوة الشوقية لا تحرك العاملة مباشرة، وإنما الشوقية تحرك العاملة بتوسط الإرادة بتوسط العقد والإجماع. قال: وقبل القوة العاملة مبدأ آخر هو الشوقية، المنتهية تلك الشوقية إلى الإرادة والإجماع وهو عقد العزم. وقبل الشوقية مبدأ آخر، ما هو؟ هو الصورة العلمية أو المبدأ العلمي. بالإصطلاح عندما نقول مبدأ علمي مرادنا الأعم من التخيل والفكر. فما هو المراد من التخيل؟ ما هو المراد من الفكر؟ بيانه سيأتي بعد ذلك. إذن الصورة العلمية أو المبدأ العلمي شيء، والمبدأ الفكري شيء آخر. فإن المبدأ العلمي أعم من الفكري والخيالي، أما المبدأ الفكري فإنه في قبال المبدأ الخيالي. إذن هنا عندما يقول صورة علمية لا يتبادر إلى الذهن يعني الصورة الخيالية، لا، مراد أعم من الفكر ومن الخيال. حتى ما هو المراد من الفكر؟ ما هو المراد من الخيال يأتي عندما يبين في أول صفحة 187. المهم قال: وقبل الشوقية مبدأ آخر. ما هو المبدأ؟ هو الصورة العلمية من تفكر أو تخيل. إذن الصورة العلمية صارت ماذا؟ صارت أعم من التفكر والتخيل. ولكن لا يتبادر أيضا إلى الذهن أن التفكر في قبال التخيل، لا، من تخيل بلا فكر أو تخيل مع فكر. وهذا أيضا ما سيصرح به بعد ذلك. نحن عندما نقول مبدأ فكري ليس مرادنا أنه لا توجد معه صورة خيالية، بل صورة خيالية مع الفكر أو صورة خيالية بلا فكرين. وهو صورة العلمية من تفكر يعني تخيل جزئي مع فكر، أو تخيل وهو التخيل الجزئي بلا فكر، يدعو إلى الفعل لغايته. التفتوا لها النقطة. قال: هو الصورة العلمية من تفكر أو تخيل يدعو إلى الفعل لغايته، يعني كل منهما يدعو إلى غايته. فإذا كانت الصورة العلمية المبدأ هو المبدأ الفكري، فإذا يدعو إلى ماذا؟ إلى غاية فكرية. وإذا كان المبدأ هو التخيل من غير فكر، فالغاية أيضا تكون منسجمة مع المبدأ. هذا من قبيل قوله تعالى: قل ادعوا الله أو الرحمن أيما تدعو فله. قبل يقول فلهما، لماذا يقول فله؟ قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعو فله الأسماء الحسنى. هذه فله على من تعود، يعني تعود على أيما، مو تعود على الله أو تعود على الرحمن، يعني كل واحد منهما له الأسماء الحسنى. هنا عندما يقول يدعو إلى الفعل لغايته، يعني سواء كان تفكرا فيدعو إلى غاية فكرية، كان تخيلا يدعو إلى غاية خيالية. وهذه إحدى المقدمات التي أشرنا إليها، وهو أن الغاية تنسجم مع ماذا؟ تنسجم مع المبدأ، تنسجم مع فاعل ذلك الفعل. نحن لا نتوقع من فاعل طبيعي غاية مرتبطة بالفاعل الإرادي، من فاعل مادي غاية مرتبطة بالفاعل المجرد، من فاعل ممكن غاية مرتبطة بفاعل واجب، لأن هناك انسجام ومسانخة بين الفاعل والغاية المترتبة على ذلك الفعل الذي يصدر من الفاعل. هذه قاعدة مهمة جدا، وهي أن هناك مسانخة تامة بين الغاية وبين الفاعل. فإن كان الفاعل واجبا فالغاية لابد أن تنسجم مع تلك مع ذلك الفاعل الواجب، إن كان ممكنا كذلك. ماديا له حكم، غير مادي له حكم، طبيعي له حكم، غير طبيعي له حكم، فكري له حكم، غير فكري له حكم، وهكذا. فلهذا قال يدعو إلى الفعل لغايته، يعني إذا كان فكريا لغاية فكرية، وإذا كان خياليا لغاية خيالية. فهذه مبادئ ثلاثة غير الإرادة، مو غير الإرادية خطأ، ولا غير إرادية أيضا مو صحيح، لأن احتمال أن يوجد. الاحتمال الأول أن نقول هذه غير الإرادية هي الغلط قطعا، لأن الألف واللام هنا الداخلة على اللي فيها تاء ما ممكن. فهم إما أن نقول غير إرادية بحذف الألف واللام، وإما أن نحذف التاء في الآخر نقول غير الإرادة. والصحيح هو غير الإرادة لا غير إرادية، لأن تلك المبادئ جملة منها ماذا؟ إرادية. حصول الشوق للإنسان أمر إرادي وليس غير إراديين. إذن مراد هنا غير الإرادة. لماذا غير الإرادة؟ لأنه على مبناه الشوق غير الإرادة كما تقدم في الفصل الخامس عشر. إذن هو قال قبل قليل قبل سطرين قال هو الشوقية المنتهية إلى الإرادة. إذن صارت عندنا عاملة شوقية علمية وماذا؟ وهي جميعا غير الإرادة التي تنتهي إليها الشوقية. فإذن فالصحيح فهذه مبادئ ثلاثة غير الإرادة، وإلا مع جمع الإرادة مع الإرادة تكون المبادئ أربعة. أما القوة العاملة، الآن نأتي إلى بيان غايات هذه القوى الثلاث. القوة العاملة ما هي غايتها؟ الشوقية ما هي غايتها؟ العلمية ما هي غايتها؟ وهذه مقدمة أيضا أشرنا إليها بالأمس. أما القوة العاملة فهي مبدأ طبيعي لا شعور له، أي لهذا المبدأ بالفعل، ولا علم له بالفعل. فغايتها غاية القوة العاملة ما تنتهي إليه الحركة كما هو شأن أو كما هو شأن جميع الفواعل الطبيعية. فإن الفواعل الطبيعية جميعا غايتها منها إليه الفعل. حتى لا فرق بأن يكون فاعلا طبيعي فقط أو هذا الموجود مركب من مراتب. واحدة من مراتبه ما هي؟ الفاعلية الطبيعية. فإنه أيضا غاية هذا هذه المرتبة هي انتهى إليه الفعل، ليس أكثر من ذلك. فإن الإنسان له مرتبة طبيعية وليست له مرتبة طبيعية. إذن بما هو في مرتبة الطبيعة والفاعل الطبيعي غايته منتهى إليه الفعل. أما المبدأان الآخران الشوقية والعلمية، أعني الشوقية والصورة العلمية، فربما كانت غايتهما غاية القوة العاملة. كما لو فرضنا أن الإنسان لم يفكر إلا في أن يكون في المكان الكذائي، لم يفكر لا بالفائدة ولا بلقاء صديق ولا أنه أفلح ولا أنه خير للعامل، ولا فقط للخروج عن هذا الوضع الموجود وهو أنه في هذا المكان تعب، وخصوصا الإنسان يطلب التنوع. حتى لو سألته لماذا قمت من هذا المكان، جلست في ذاك المكان، لا يوجد عنده لا دليل منطقي ولا دليل عقلائي، ولا يستطيع أن يبين أي غرض عقلائي كالطفل. فإن الطفل له مبدأ الشوقية ليس له مبدأ الشوقية، نعم، وله مبدأ العلمية وليس له مبدأ العلمية، نعم، يتصور ذلك المكان فيقفز إليه، ولكنه لا يوجد هنا غاية للشوقية وللعلمية وراء غاية عاملة، فتكون الغاية متحدة لهذه المبادئ الثلاث. يعني يكون كأنه فاعل طبيعي. كيف يمكن أن يكون الفاعل غير الطبيعي يعني الإرادي فاعل طبيعي لو لم يعمل تلك المبادئ؟ ممكن أو غير ممكن؟ ممكن أو غير ممكن؟ بل ممكن مولانا، وهو أنه أنا وأن كثيرا ما نعطل مبادئنا العلمية ونعل مبادئنا الخيالية. نحن عندما نذهب وراء المحرمات الشارع ماذا يقول؟ يقول هذه غايتك أو هذه خلاف غايتك، وهذه خلاف غايتك، ولكن أنا عطلت المبدأ الفكري وأعملت ماذا؟ المبدأ الخيالي، فطلبت غاية خيالية. فسيأتي إنسان آخر مو فقط يعطل المبدأ العلمي والخيالي، يعطل ماذا؟ الشوقي أيضا، فسيجعل من نفسه حجار، يجعل من نفسه فاعلا طبيعيا وإن كان في الواقع هو فاعل غير طبيعي، هو فاعل إرادي. ولا محذور في ذلك في أن الإنسان لا يفكر لا يعمل لا مبدأه العلمي ولا مبدأه الشوقي، بل يجعل غاية المبدأ العلمي وغاية المبدأ الشوقي وغاية القوة العاملة وهو منتهى إليه الفعل. الانتقال من مكان إلى مكان ليس إلا. تشاهدين كثير من الأسفار تسأله مولانا لماذا تريد أن تسافر، يقول إذن غير هواء. وهذا التغيير الهواء يعني واقعا هذا الهواء الموجود هنا غير الهواء الموجود هناك. لعل الهواء الموجود هنا هو أفضل من الهواء الموجود هناك. لكن طبيعة الإنسان طالبة للتنوع، فهو يريد أن ينتقل من هذا المكان إلى ذاك المكان. يوجد غاية غير منتهى إليه الفعل؟ أبدا لا يوجد، فقط منتهى إليه الفعل ليس إلا، وهذا ما يبينه. يقول فربما كانت غايتهما، هذا المطلب إن شاء الله سنزيده توضيحا عندما يأتي الجواب الثاني، وهو أن الإنسان كيف بعض الأحيان يعطل المبادئ الأعلى لمصلحة المبادئ الأدنى والأسفل. فربما كانت غايتهما الشوقية والعلمية غاية القوة العاملة. غاية القوة العاملة ما هي؟ وهي ما ينتهي إليه الحركة، وعندئذ تتحد المبادئ الثلاثة في الغاية. كمن تخيل الاستقرار في مكان غير مكانه فاشتاق إلى ذلك المكان الآخر فتحرك نحوه واستقر عليه، وهذا ما نجده واضحا في ملاعب الأطفال، بل نجده في الكبار أيضا، وهو الانتقال من هنا إلى هناك لتغيير الهواء فقط، لتغيير المكان فقط ليس إلا. هل أنتم شايفين كثير من الناس ملامة جالس في بيت بعد 6 أشهر سنة سنتين جالس يغير البيت؟ ما أشهر تسأل مولانا تغيرت البيت ليش؟ شنو ذاك أفضل أحسن؟ بل أنت لو تعاين المواصفات تجده بأنه ذاك أقل من حيث المواصفات من هذا البيت، ولكن هو تغيير المكان إلى مدخلية وهو منتهى إليه الحركة ليس شيء آخر. وربما كانت غايتهما غير غاية القوة العاملة، يعني القوة العلمية أو الصورة العلمية، المبدأ العلمي والمبدأ الشوقي لهما غاية غير غاية القوة العاملة، وهو كمن تحرك من مكان إلى مكان آخر للقاء صديق. فهنا العاملة منتهى إليه الحركة، والشوقية والعلمية ماذا؟ لقاء الصديق. كمن تطور مكانا غير مكانه فانتقل إلى المكان الجديد، ولكنه لا للانتقال إلى المكان الجديد بل للقاء صديقه. إذن هنا توجد عندنا مبادئ ثلاث، فواعد ثلاث: عاملة شوقية علمية، عاملة قريبة شوقية متوسطة، علمية بعيدة. هسه تعالوا معنا إلى المبدأ العلمي الذي هو المبدأ البعيد. قال والمبدأ البعيد أعني الصورة العلمية، تنقسم انقسام إلى أنها تخيلية فقط أو تخيلية وفكرية. هذا الذي قلنا بأن الصورة العلمية والمبدأ العلمي أعم من التخيل أو التخيل مع الفكر. ما هو المراد من التخيل؟ مراد من التخيل هنا في كلماتهم تصور الفعل بلا أن يوجد هناك تصديق بالفائدة، بلا أن يوجد هناك ترو لهذا الفعل ولا تصديق بفائدة الفعل المترتبة عليه. ومن هنا قد يتصور الإنسان فعلا ويقوم بذلك الفعل، وبعد ذلك تجلس وتحاكمه، تقول أنت عندما تصورت الفعل تصورت أن هذا الفعل لو قمت به ما هي اللوازم المترتبة عليه، ما هي الأضرار التي تترتب عليه؟ يقول لا، لم ألتفت إلى ذلك. هذه لم ألتفت إلى ذلك يعني ماذا؟ يعني أنه بمجرد تصور الفعل حصل له ماذا؟ شوق، بلا أن يمر من بودقة التصديق الصحيح بالفائدة وأن هذا الفعل خير للفاعل. وكم له من نظير في أفعالنا، أن الإنسان يتصور الفعل، يتصور أن هذا الفعل في مصلحته بنحو التأمل للتروي والدقة والتصديق بأن هذا الفعل خير له. شاهدهم هذا، أنه كثير من الأحيان أنت تشترون حاجة وتروحون للبيت تتندمون وترجعون، ليش؟ حاصل عندكم لو ما حاصل هذا؟ شنو السبب هذا؟ هذا أنه أنت بمجرد تصورت الفعل حصل شوق من غير أن يمر بمرحلة ماذا؟ التأمل والتروي. مولانا هذا اللي أريد أشتريه، هذا الآن يؤدي بي إلى أن أكون مقروضا، وإذا صرت مقروضا لابد أن أذهب إلى فلان وفلان، وإذا أذهب إلى فلان فلان يدلني، وإذا لم أدفع فأذهب إلى السجن. هذه اللوازم كلها ما تصورتها ولم تتأمل فيها، بمجرد أن تصورت الفعل، خصوصا إذا كان الفعل هماتينا مرتبط بالقوى الحيوانية للإنسان، لأنه القوى الحيوانية قلنا بالأمس أنه القوى الحيوانية عند الإنسان لا علاقة لها أن هذا الفعل حسن أو قبيح، طاعة أو حرام، يترتب عليه ضرر أو لا يترتب عليه، أساسا كل علاقة ما عنده بهذا، كل الذي يحتاج إليه إشباع هذه الغريزة سواء كانت من الحلال أو من الحرام. وهذا معناه أنه تخيل للفعل بلا فكرة. من هنا يتضح لعد ما هو المراد من الفكر، ها؟ اتضح المراد من الفكر، وهو أن تتخيل الفعل ثم تجلس وتتأمل في هذا الفعل، ثم ترى أنه خير للفاعل أو ليس خيرا للفاعل. فإذا صدقت أنه خير للفاعل بعد التروي، عند ذلك يحصل لك شوق إلى الفعل. إذن الصورة العلمية وهو المبدأ البعيد تارة يكون تخيلا فقط، وأخرى يكون تخيلا مع فإذا كانت تخيلا فقط، قل غاية همتين تكون ماذا؟ منتجمة مع مثل هذا البدء. وإذا كانت تخيلا مع فكر، فالغاية لابد أن تكون غاية فكرية عقلية عقلائية. نحن لا نتوقع من المبدأ التخيلي غير الفكري غاية ماذا؟ فكري. هذا خلاف القاعدة التي أشرنا إليه. من المبدأ الفكري نريد غاية فكرية، أما من المبدأ غير الفكري لا معنى لأن نتوقع غاية فكرية. فلهذا قال والمبدأ البعيد أعني صورة العلمية ربما كانت تخيلية فقط. لماذا عبر قال فقط هنا؟ طب يمكن أن تكون إحساسية. شنو إحنا عندنا مراتب القوى المدركة؟ فقط تخيل وتعقل أو إحساس تخيل تعقل. يوجد عندنا إحساس أيضا. لماذا لم يأتي بالإحساس؟ الإحساس إذا تتذكرون عرفناه فيما سبق ماذا؟ بأنه ما دام مرتبطا بالمعلوم بالعراض، وهنا الفعل وجد أو بعد لم يوجد، فلا معنى لأن يرتبط به بالمادة الخارجية لأن الفعل بعد لم يوجد. إذن فقط الفعل موجود في مرحلة التخيل، والتخيل صورة جزئية لأنه الصورة الكلية لا تحرك الإنسان نحو الفعل، الصورة الجزئية تحرك الإنسان نحو الفعل. الكون في مكان آخر تحرك الإنسان نحو الفعل، لو تحركه أو لا تحركه، من يحركه؟ الكون في المكان المعين. فلهذا الصورة الجزئية تكون هي المحركة وهي الصورة الخيالية. ربما الصورة العلمية ربما كانت تخيلية فقط بحضور صورة الفعل تخيلا من غير فكر. تبين مراد من الفكر مو الاصطلاح المنطقي للفكر، وهو الانتقال من المعلوم من المجهول إلى المعلوم، ثم البحث في المعلوم، ثم انتقال من المعلوم إلى المجهول. لا، مو ذيك الحركات الثلاث التي يصطلح عليها فكر منطقا. مراد من الفكر يعني التصديق بالفائدة، يعني التروي، يعني التأمل، يعني أن هذا الفعل خير للفاعل، عند ذلك يقدم على الفعل. يعني هو الآن بعد التفصيل يأتي بعد ذلك. الآن هو قلت لكم مرة مجرد أن يرى الشيء يحصل له شوق للشراء بلا أن يمر ماذا بمرحلة التصديق بالفائدة. وهذا مرارا ما يحدث الإنسان أمر هذه الأمور أمور وجدانية مو برهانية. ففي الوجدان تجد أنه يحصل لك شوق. إذا كان جالس واقف هناك واحد أنت بمجرد تشتري يسألك لماذا تريد أن تشتري، فيدخل معك في البحث تقتنع بأنه لا بد ما تشتري. هذا معناه ماذا؟ التخيل كان موجود ومو موجود. نعم صورة شوقية موجودة والشوق حاصلة، ولكن التصديق بالفائدة والتروي في الفعل لم يكن موجود. إذا تتذكرون نحن قلنا بأن المبدأ العلمي تصور وتصديق بالفائدة، التخيل هو التصور بلا أن يكون معه تصديق بالفائدة وأن هذا الفعل خير للفاعل. وإذا كان موجود التفتوا جيدا، تقول ما ممكن فقط تصور يحصل منه شوق؟ الجواب يوجد تصور شوق، يوجد تصديق بالفائدة إجمالي لا تفصيلي، يعني مبهم. عندما نحلل ذلك التصديق بالفائدة نجد أنه ماذا؟ ليس هو خيرا في الفاعل، وهو كان يتوهم أنه خير للفاعل. هذا نسميه تخيل. قال بحضور صورة الفعل تخيلا من غير فكر. وربما هذا التقسيم الأول للصورة العلمية الذي قلنا الصورة العلمية تفكر أو تخيل. القسم الأول تخيل من غير فكر، القسم الثاني فكر من غير تخيل. لو فكر مع التخيل وربما مهذيك العبارة ظاهرها كانت تفكر من غير تخيل، تخيل من غير تفكر، ولكن الصحيح تخيل من غير تفكر، تفكر مع تخيل، مو تفكر من غير تخيل. قال وربما كانت الصورة العلمية فكرية ولا محالة معها تخيل جزئي للفعل، لأن التخيل الجزئي قلنا هو التصور. وأيضا هذا تقسيم آخر للمبدأ العلمي، يعني المبدأ البعيد أو الصورة العلمية. قسمنا الصورة العلمية التقسيم الأول إلى تخيل بلا فكرة وفكر مع تخيل، هذا التقسيم الأول. تقسيم آخر للصورة العلمية أعم من أن تكون تخيلية فقط أو تخيلية مع فكر، ما هو؟ قال وأيضا يعني أن الصورة العلمية بقسميها ربما كانت وحدها مبدأ للشوقية، يعني إما أن التخيل وحده مبدأ للشوقية، وإما أن التخيل بإضافة التفكر مبدأ للشوقية، وإما أن الصورة العلمية الأعم من التخيل والتفكر مع التخيل ليست هي فقط مبدأ للشوقية بإضافة شيء مبدأ للشوقية. أخر نحن قلنا قبل قليل إذا تذكرون قلنا العاملة من يخرجها من القوة إلى الفعل؟ الشوقية. الشوقية من يخرجها من القوة إلى الفعل؟ العلمية. خب العلمية وحدها تخرج أو قد تنضم إليها ينضم إليها شيء آخر؟ يقول بعض الأحيان وحدها تخرج الشوقية من القوة إلى الفعل، وبعض الأحيان ينضم إليها شيء تخرج الشوقية من القوة إلى الفعل، لكن مو العلمية فقط، العلمية بإضافة شيء آخر. واضح المطلب؟ قال وأيضا ربما كانت العلمية بكلا قسميها وحدها مبدأ للشوقية، وربما كانت العلمية مبدأ للشوقية بإعانة من الطبيعة. مقتضى طبع الإنسان أن يتنفس، التنفس مقتضى طبعه أو خلاف مقتضى طبعه؟ مقتضى طبعه. إذن هنا التنفس أمر اختياري أم لا؟ التنفس أمر اختياري للإنسان أو لا؟ نعم مبدأ فيه مبدأ علمي، طبعا كما قلنا بالنسبة إلى سيد العلامة يقول مبدأ علمي ففيه شوق ثم تحريك قوى العاملة ثم تحريك العضلات حتى يتنفس الإنسان، تمام ولا؟ ولكن هذا العمل وهو التنفس مقتضى طبيعة الإنسان وخلاف مقتضى طبيعة الإنسان. إذن هنا المبدأ العلمي هو لوحده مبدأ للشوقية أو هو بإضافة شيء آخر؟ وهو أنه مقتضى طبع الإنسان. لهذا قال: وربما كانت الصورة العلمية مبدأ للشوقية ولكن لا لوحدها بل بإعانة من الطبيعة، كما في التنفس فإن التنفس مقتضى طبع الإنسان. أو كانت الصورة العلمية مبدأ للشوقية بإعانة، مو لوحدها، بإعانة من المزاج، كانتقال المريض النائم من جانب إلى جانب. خب هذا الذي ينتقل من جانب إلى جانب في حال النوم، بالأمس نحن فسرنا النوم بالاستلقاء ولكن هنا نستطيع أن نفسره حتى بمعنى النوم الحقيقي، فإن النفس هي التي تتحرك. من ينقل هذا البدن من هذا الطرف إلى هذا الطرف؟ من ينقل؟ البدن ينقل نفسه لو النفس تنقله؟ النفس. والنفس نائمة لو غير نائمة؟ غير نائمة. إذن هي ماذا؟ تقوم بفعلها، والانتقال فعل اختياري لها، فلها علم بفعلها وهو الانتقال من طرف إلى طرف، ولكن ليس لها علم بالعلم. لا تقولوا بأنه النائم في غفلة، الغفلة يقابلها العلم بالعلم وهو الالتفات، الغفلة لا تقابل العلم لأن العلم يقابله الجهل مو الغفلة. التفتوا لهالنقطة، كثيرا ما يقع فيها اشتباه، العلم لا يقابله الغفلة، العلم يقابله عدم العلم وهو الجهل وهو عدم الحضور. العلم بالعلم وهو الالتفات يقابله ماذا؟ الغفلة. النفس في حال النوم عالمة وليست جاهلة، ولكنه لا يوجد عندها علم بالعلم، يعني غافلة وليست ملتفتة. وفرق بين أن يكون الإنسان في النوم جاهلا وبين أن يكون غافلا. النوم ليس جهلا وإنما هو غفلة، وإلا النفس بما هي نفس تبقى. وإلا نسأل منكم، هذا الطفل الرضيع عندما يطلب شيئا، طلبه لثدي أمه اختياري أو غير اختياري؟ من الواضح فعل لنفس اختياري، ولكن يوجد عنده علم بالعلم أو لا يوجد عنده علم بالعلم؟ لا. إذن هو عالم بنفسه، عالم بفعله، ولكنه ليس عالما بالعلم، فهو غافل غير ملتفت، لا أنه جاهل. قال: أو بإعانة من المزاج كانتقال المريض النائم من جانب إلى جانب، أو بإعانة من الخلق والعادة. خلق يعني ذاك الذي تقدم في الكيفيات النفسانية تعريفه، يعني تلك الملكة، يعني مبدأ الأفعال الخارجية. العدالة خلق، فيكون مبدأ للأفعال الخارجية وهي القيام بالواجبات وترك المحرمات. هذه العادة، الواو عطف تفسيري، مراد من العادة نفس معنى الخلق، لأن العادة مشترك لفظي، قد يطلق ويراد منه مبدأ الفعل، وقد يطلق ويراد منه نفس الفعل كما يطلقه بعد ذلك. إذن إلى هنا تبين أن الصورة العلمية تارة وحدها تكون مبدأ للشوقية، وأخرى لا تكون وحدها مبدأ للشوقية، بل هي بإعانة من الطبيعة، بإعانة من المزاج، بإعانة من الخلق والعادة. حتى لماذا هذه أدخلها؟ باعتبار أنه بحسب الاصطلاحات كل واحدة تسمى باسم خاص. فإذا تطابقت المبادئ الثلاثة في الغاية، يعني العاملة والشوقية والعلمية كانت لها غاية واحدة. ماذا معناه؟ معناه أنه منتهى الغاية هي منتهى إليه الفعل، لا يوجد شيء آخر. فإذا تطابقت المبادئ الثلاثة في الغاية، كالإنسان يتخيل صورة مكان فيشتاق إلى ذلك المكان فيتحرك نحوه ويسمى جزافا. إذن الجزاف بحسب الاصطلاح الفلسفي ما هو؟ هو ذلك الفعل الذي صدر وليس له غاية إلا منتهى إليه الفعل. كان لفعله بما له من المبادئ غايته، كل فعل له غاية ولكن بما له من المبادئ له تلك الغاية. إذا كانت المبادئ فكرية تخيلية شوقية عاملة فتوجد لابد أن توجد عندنا ماذا؟ غاية فكرية. أما إذا كانت المبادئ ليست فكرية ليست شوقية فقط بمستوى القوة الطبيعية أو القوى العاملة، فغايتها ماذا تكون؟ منتهى إليه الحركة. أنت لا تتوقع غاية من مبدأ لم يعمل مبدئيته، إما لم يعمل مبدئيته وإما أعمل مبدئيته ولكن أراد ماذا؟ أراد نفس غاية القوى العاملة. الإنسان كما ذكرنا في المثال عندما يسافر من مكان إلى مكان أعمل الصورة العلمية المبدأ البعيد أو لم يعمل؟ أعمل مولان صورة علمية تخيل شوق ثم قوى عاملة ثم تحريك العضلات، ولكن ماذا يريد الصورة العلمية؟ ماذا تريد من الغاية؟ تريد نفس ما يريده القوة العاملة، لا تريد شيئا آخر. سيدنا الغاية التي نتوقعها لابد أن تكون ماذا؟ منتهى إليه الفعل لا أكثر من ذلك. قال كان لفعله بما للفعل من المبادئ، كان للفعل غايته المترتبة عليه. وأما إذا عقب المبدأ العلمي الشوقية، يعني كان هناك مبدأ علمي وشوقية وحدها مبدأ علمي لو كان بإعانة من الطبيعة، قال بإعانة من الطبيعة كالتنفس أو من المزاج كانتقال المريض من جانب أمله الاستقرار عليه إلى جانب آخر، يسمى ذلك الفعل الصادر يسمى ماذا؟ قصدا ضروريا. وإذا كان بإعانة من الخلق كاللعب باللحية ويسمى الفعل حينئذ عادة. التفتوا هذه العادة غير تلك العادة، هذه العادة الفعل والعادة السابقة مبدأ الفعل. كان لكل من مبادئ الفعل غايته المختصة به، وهذا الجميع نسميه فعل عبث، سواء كان قصدا ضرورية أو كان منتهى إليه الفعل أو كان عادة أو كان مزاجا أو إلى غير ذلك. هذه جميعا يصدق عليه أن الفعل ماذا؟ فعل عبثي. ولي؟ لا لأي غاية. بلي مولانا إذا لم يكن لطاعة الله يكون عبث، مو يكون عبث مولانا، يكون مرتعا للشيطان. فإن لم يكن عمري بذلة في طاعتك شي يصير؟ وإنما كان مرتعا للشيطان. شوفوا الإمام يقابل بينهما، يقول إما طاعة وإما شنو؟ مرتعا للشيطان. بعد حالة متوسطة بك. بعد مولانا المباحات وين آخر؟ مباحات لا طاعة ولا مرتعا للشيطان. يقول مولانا هذول مال عوام الناس، وإلا نحن إما أن نكون في طاعة وإما أن نكون مرتعا للشيطان. فإن لم نكن في طاعة تقبض بعد ذلك أفضل، لأنه يكون محل زيادة غضبك كما في الرواية. نعم، فلهذا تجد بأن العلماء عندما يأكلون ينمون به ماذا؟ التقوي على العباد. عندما ينامون يتمون به التقوي على العباد. عندما يفعلون أي فعل ينمون به التقوي على طاعة الله سبحانه وتعالى. وإلا إذا لم يكن كذلك يكون عبثا مولانا، بل يكون حراما للمقربين. المهم إذا كانت هذه الأفعال جميعا ولم يكن لها غاية فكرية نسمي هذه الأفعال ماذا؟ عبثية. سؤال: هذه الأفعال لا غاية لها أو لها غاية غير فكرية؟ أي منهما؟ لها غاية، ولكن عندما ننسبها إلى المبدأ الفكري نجد أنها لا توجد فيها غاية فكرية فنسميها عبث. والمستدل ماذا كان يقول الخاص؟ كان يقول بعض الأفعال لا غاية لها، أو كان يقول لا غاية فكرية لها. كان يقول لا غاية لها، ونحن أثبتنا له ماذا؟ أن لكل فعل غاية، ولكن أنت عندما نسبته إلى المبدأ الفكري وجدت لا توجد غاية فكرية فقلت أنه ماذا؟ عبث. وإلا لو رفعت المبدأ الفكري من هذا الموجود، افترضه لا يوجد عنده مبدأ فكري، فعله عبث وليس بعبث. الحيوانات عندما تلتهم، عندما تفترس فريستها، عملها عبث أو ليس بعبث؟ ليس بعبث. نعم، إذا نظرت إليه بما له عقل تقول لا يوجد له غاية فكرية. وكم فرق بين أن نقول أن الفعل لا غاية له وبين أن نقول لا غاية فكرية له. ومن هنا يثبت لنا أن الفعل العبثي ليس هو فعل لا غاية له، بل له غاية ولكنه لا غاية فكرية له. وهذا فيه محذور أو لا يوجد فيه محذور؟ يقول لا يوجد فيه محذور، لأنه مبدأ فكري غير موجود حتى تكون هناك غاية فكرية. سالفة بانتفاء الموضوع، إذا كان هناك مبدأ فكري ولم تكن غاية فكرية، نعم كانت انتقاض القاعدة، ولكن إذا لم يكن هناك مبدأ فكري فلا تتوقع أن تكون هناك غاية فكرية. فلهذا التفت جيدا، قال هذه الجملتين خلوها أنا أرجع عليها، قال والغاية في جميع هذه الصور. هذه جملة معترضة إشكال أبين بعدين، فقط الآن هذه والغاية مرتبطة بما سبق. والغاية أو جعلها في أول السطر غير صحيح، وإنما تتمة الكلام. والغاية في جميع هذه الصور المسمات عبثا، عاد قصد ضروري وإلى غير ذلك، ليست غاية فكرية، مو أنه ليست غاية، ليست غاية فكرية ولا ضير في ذلك. لماذا؟ لأن المبدأ العلمي في هذه الصور صورة تخيلية غير فكرية، فلا مبدأ فكري فيها حتى تكون لها غاية فكرية، فهي السالبة بانتفاء الموضوع. إذا كان هناك مبدأ فكري لابد أن نتوقع ماذا؟ غاية فكرية. أما إذا لم يكن هناك مبدأ فكري كانت صورة علمية ولكنها تخيلية وحركة الشوقية وحركة العاملة لتحقق الفعل خارجا، فلا نتوقع الغاية الفكرية. إذن هذه الجملة انتهينا منها، يبقى هذه ولا ضيرة. فإن قلت، هذا الإشكال الذي أشرنا إليه قبل قليل، فإن قلت كيف تقولون بأن المريض النائم له مبدأ علمي صورة خيالية، والنائم هل له إرادة؟ هل له اختيار؟ آخر قال السيد العلامة من موارد ماذا؟ كانتقال المريض النائم. قال له صورة خيالية أو ليس له صورة خيالية؟ له مبدأ علمي أو ليس له مبدأ علمي؟ قال له مبدأ علمي. المستشكل يرجع ويقول، يقول كيف يمكن أن يكون النائم له تطور علمي وشوق وتحريك للعضلات؟ سيد العلامة يجيب، يقول المبدأ العلمي موجود هنا، ولكن العلم بالمبدأ العلمي غير موجود هنا. النائم أيضا له علم ولكنه ليس له علم بالعلم. وإلا دائما كل الأفعال تصدر من المختار عن اختيار. بل إذا تتذكرون في أبحاث سابقة نحن قلنا وتقدم وسيأتي إن شاء الله أن المختار لا يستطيع أن يفعل الفعل بلا اختيار، محال أصلا. يعني أنا المختار لا أستطيع أن أكون مبدأ لفعل ولا أكون مختارا في فعلي، لأن الاختيار جزء في فطرتي، جبلت على الاختيار. لا يعقل أن يصدر فعل بلا اختيار. مو أنت مختار في أن تعمل اختيارك أو لا تعمل اختيارك، محال أن لا تعمل اختيارك، لأنك موجود مختار، خلقك الله مختارا، فالاختيار جزء فطرتك. فلهذا أنت الذي تريد أن تقول أعمل بلا اختيار، أيضا هذا باختيار. أعمل بلا اختيار يعني شنو؟ يعني باختياري أعمل أمرا بلا اختيار، هم محال. لماذا هم محال؟ لأنه عندما يجبرك شخص على فعل أنت ترفع ذلك الشيء ولا ترفع ذلك الشيء، مخير بين أن ترفعه ولا تقتل وبين أن لا ترفعه وتقتل. مختار لم مختار، فإذا اخترت الرفع فإذا اختيارك اخترت الرفع. ومن هنا السيد العلامة قال فيما سبق أن الفاعل بالجبر ليس قسما مستقلا في قبال الأقسام الأخرى، لأنه يستحيل أن يوجد عندنا فاعل ومجبور. نعم يمكن أن يكون محل الفعل بعد، لا يمكن أن يكون مبدأ الفعل. إذن صدور الفعل من الإنسان أو من الموجود المختار لا يكون إلا عن اختيار. فإذا صار الفعل عن اختيار إذن فيه مبدأ علمي ومبدأ شوقي ومبدأ القوة العاملة وهو تحريك العضلات. نعم قد يلتفت الإنسان إلى علمه وقد لا يلتفت إلى علمه. فإن الطفل الذي لم يتعلم ولم يعرف الاصطلاحات والألفاظ هذا يوجد عنده علم بفعله، ولكن لا يوجد عنده علم بالعلم. وهذا ما يريد أن يقوله الأكابر في هذا المجال، وهو أن الله معلوم لكل موجود علما بسيطا، ولكنه البعض يعلم بهذا العلم والبعض ماذا؟ لا يعلم بهذا العلم. ووظيفة الإنسان المختار أن يخرج ذلك العلم البسيط إلى العلم المركب، لا شيء. وإلا العلم موجود في ذات كل موجود، وهذا معنى قولهم أن كل معلول يعلم علته بعلم حضوري. معزي الإخوة اللي قرأوا عندنا بداية الحكمة يتذكرون قلنا أقسام العلم الحضوري متعددة، واحدة علم العلة بمعلولها، واحدة علم المعلول بعلته. تقول مولانا أنا معلول ولا يوجد عندي علم حضوري بذلك، نقول لا يوجد عندك علم حضوري ولكنه دسسته في التراب، أم تدسه في التراب أو يدسه في التراب، وهذه الأعمال الخارجية هي التي تدس هذه الفطرة، تغطي هذه الفطرة، تستر هذه الفطرة. هذه المحرمات الواجبات الطاعات الأعمال الحسنة هي التي تجلي هذه الفطرة، جعل الذكر جلاء للقلوب. خب إذا صار الذكر جلاء للقلوب ماذا يحدث؟ شوفوا هذه الكلمة لإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه، يقول جعل الذكر جلاء للقلوب. خب إذا صارت هكذا قال تسمع بعد الوقرة وتبصر بعد العشوة، لأن هذا موجود، وبعد وتنقاد بعد المعاندة، بعد ذاك الوقت تكون مطيعة لربها لولي نعمتها، بعد لا تكون شاقة الأمر على ولي نعمتها. الله سبحانه تعالى آخذ بكل دابة من ناصيتها، ولكن واحدة صعبة وواحدة منقادة، ولكن الجميع يذهب إليه سبحانه وتعالى. والحمد لله رب العالمين.